وأنزل الله عز وجل عليه التوراة وأردف من بعده الرسل لبني إسرائيل، فأنا لا أعلم ولا أعرف أمة من الأمم بعث الله تبارك وتعالى فيها من الرسل والأنبياء كما بعث الله عز وجل رسله وأنبياءه في أمة بني إسرائيل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لنبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، بعث الله عز وجل عيسى بن مريم رسولا كريما في بني إسرائيل وأيده بالدلائل القاطعات والمعجزات الباهرات الواضحات البينات الدالة على صدق نبوته ورسالته، أيده الله تبارك وتعالى بالخوارق فكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله وينفخ في الطين ويخلق الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، بل ويخبرهم بما يدخرونه في بيوتهم من ألوان الطعام والشراب، كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وروح القدس كما ذكرت في الراجح من أقوال المفسرين هو جبريل عليه السلام، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو صنيع بني إسرائيل مع رسل الله وأنبيائه، كذبوا فريقا منهم وقتلوا فريقا آخر، لأنهم أتوهم بما لا تهواه أنفسهم وبما لا يتفق مع رغباتهم الرخيصة ونزواتهم وشهواتهم الحقيرة المريضة. فكان الرسول إذا جاءهم بما لا يرغبونه ولا يهوونه ولا يتفق مع أهوائهم يكذبون فريقا منهم ويقتلون فريقا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وها هم يحتجون على عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم بالرسل السابقين الذين أرسلهم إليهم ربنا جل وعلا، يحتجون على عدم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم قد آمنوا برسل الله وأنبيائه من قبله وآمنوا بالكتب التي نزلها الله تبارك وتعالى على رسلهم وأنبيائهم، فهم ليسوا بحاجة إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أو إلى الإيمان بالقرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذه حجتهم في ردهم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالوا قلوبنا غلف، أي قلوبنا في أغلفة، في أغطية عليها غشاوة، يعني هم لا يفقهون ما يتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله جل وعلا. وقالوا قلوبنا غلف، يعني اقطع الطمع يا محمد في إسلام هؤلاء، لا تطمع في إسلام هؤلاء لأن قلوبهم مغلفة في أغلفة الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرت أن القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت مغلف بأغلفة الكفر، وذكر حذيفة تقسيما آخر فقال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف أي غلف بأغلفة الكفر وطبع عليه بخاتم الكفر عياذا بالله، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهي قلوب مطبوع عليها بسبب الكفر والطبع والختم والزيغ والران والقفل، كل هذه أمراض من أمراض القلوب، إنما هي نتيجة عادلة وجزاء عادل من الله عز وجل لأصحاب هذه القلوب المنحرفة الزائغة. فالله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. فالباء هنا باء السببية، أي بسبب كفرهم وإصرارهم عليه، فهذا جزاء عدل من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، هذا جزاء عادل لأولئك الذين زاغت قلوبهم، لأولئك الذين أصرت قلوبهم على الكفر بالله جل وعلا، فكذبوا فريقا من رسله وأنبيائه وقتلوا فريقا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا قلوبنا غلف، غلف، فاستحقوا اللعنة من الله، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وخاب وخسر ورب الكعبة من طرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، خاب ورب الكعبة وخسر من لعن أي طرد من رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي إيمانهم إيمان قليل، أو قليل منهم من حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، أي قليل منهم من حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، أو كما قال بعض أهل العلم: لا يؤمنون إلا قليلا، بل ومن أهل التفسير من قال: لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، لا يحققون شيئا من الإيمان، لا يحققون بعضه أو كله، هذه أقوال لأهل التفسير، فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم، أو لا يؤمنون بشيء أبدا كما قال بعض أهل التفسير. ولئن كان إيمانهم قليلا وهم ينتظرون كتابا من عند الله مصدقا لما أنزل على رسلهم وأنبيائهم، وينتظرون رسولا كريما بشرت به كتبهم، بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل، لئن كان إيمانهم قليلا وهم ينتظرون كتابا من عند الله جل وعلا مصدقا لما معهم، وينتظرون نبيا كريما بشرت به كتبهم، إن كان إيمانهم قليلا وهم يعلمون هذا الحق، فلا شك ولا ريب أن إيمانهم أقل، بل لا إيمان لهم بعدما جاء هذا الكتاب وجاء هذا الرسول، وهم يعرفونه كمعرفتهم بآبائهم وأبنائهم، لكنهم مع هذه المعرفة كفروا به ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فلئن كان إيمانهم قليلا وهم ينتظرون هذا الكتاب وهذا الرسول، فلا شك أن إيمانهم أقل أو يكاد ينعدم بالكلية لعدم إيمانهم بهذا الكتاب الذي نزله الله وبهذا الرسول الذي أرسله الحق تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. مرة أخرى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا الكتاب والقرآن مصدق لما معهم أي من التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون أي يطلبون النصر، فالفتح هو طلب النصر. يستفتحون على مشرك العرب من الأوس والخزرج وغيرهم قبل أن يدخلوا في الإسلام، ويقولون إذا دخلوا معهم في حروب: لقد أضلنا زمان نبي سنؤمن به وسنسلم معه وسنقتلكم به قتل عاد وإرم. بل وكانوا ينتظرون بعثة هذا النبي الكريم، وكانوا يسألون العرب لأنهم يعلمون أنه سيبعث في العرب، كانوا يسألون العرب عن صفات هذا النبي: هل ولد فيهم غلام بصفات كذا وكذا وكذا؟ لأنه موصوف في التوراة وصفا دقيقا، كما في رواية البخاري من حديث عمرو بن العاص حين سئل: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال عمرو بن العاص: أجل، إنه موصوف في التوراة. عطاء بن يسار بيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: حدثني بصفة رسول الله في التوراة. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أختم به، حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، موصوف في التوراة ببعض صفاته التي وصف بها في القرآن الكريم، وهم يعرفونه. لقد قال عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. ليه؟ لأن الذي شهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الله، هذا هو الحق الذي لا مراء فيه ولا شك فيه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم أيها الأفاضل، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إنه الحسد، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا بعثه من نسل آل إسماعيل من العرب، ولم يبعثه من نسل يعقوب عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب فكفروا بالله عز وجل وكفروا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على الكافرين، واللعنة كما ذكرت هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحق تبارك وتعالى علة هذا الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسببه، وبين فساد رأيهم وقبيح فعلهم وصنعهم، فقال عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقلت بئس فعل ماض لإنشاء الذم، ويقابلها نعمة وهي فعل ماض أيضا لإنشاء المدح، وهما اسمان جامدان لا يتصرفان، أي لا يتحولان أبدا إلى صيغة المضارع كما بينت قبل ذلك. بئس ما، ما اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، أو نكر موصوفة، أي بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، أو ما اسم موصول بمعنى الذي، أي بئس الذي، بئس ما اشتروا به أنفسهم. واشتروا كما ذكرت تحمل المعنيان، معنى البيع ومعنى الشراء، لكنها في هذه الآية على ظاهرها بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ظلما وحسدا وعدوانا، لأن الله تبارك وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إسماعيل. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وأي بغي أقبح وأشنع من بغي أولئك الذين يريدون أن يحجروا فضل الله ورحمة الله، فهؤلاء بتبجح واستعلاء لا يريدون أن يرسل الحق تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب من نسل آل إسماعيل، وإنما هم يريدونه أيضا من نسل يعقوب على نبينا وعليه وعلى جميع إخوانه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا هو البغي، هذا هو الظلم، هذا هو الحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فباءوا بسبب هذا الحقد وبسبب هذا الحسد، فباءوا بغضب على غضب، أي فباءوا بغضب بسبب كفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على غضب قديم من الله عليهم بسبب عنادهم وإعراضهم وكفرهم بالآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب أي لكفرهم بنبي الله محمد على غضب الله تبارك وتعالى عليهم لعنادهم مع نبي الله تبارك وتعالى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وللكافرين عذاب مهين، أي مقرون بالهوان والإذلال والخزي والمعرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أنا فصلت هذه الآية تفصيلا من قبل لكنني أجمل المعنى لأربط المعاني ببعضها البعض مرة أخرى. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني عندنا ما يكفينا، آمنوا بالله تبارك وتعالى، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن. فيرد بنو إسرائيل أو اليهود في المدينة النبوية حين أنزل الله هذا القرآن على قلب نبينا، ويقولون قولتهم التي تدل في ظاهرها على أنهم حققوا الإيمان بأنبياء الله ورسله أصلا وبكتب الله التي نزلها عليهم ابتداء، ولكنهم كاذبون في دعواهم، مبطلون في زعمهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي من التوراة والإنجيل، فالإنجيل نزله الله على عيسى، والتوراة نزلها الله على موسى، وهم رسل بني إسرائيل كغيرهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بالقرآن الكريم وهو الحق مصدقا لما معهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أي بالقرآن الكريم وهو الحق مصدقا لما معهم. فالقرآن الكريم مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل بل ومصدق لجميع الكتب التي نزلت قبله بل وهو كذلك مهيمن عليها بالاستثناء. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. يعني إذا كنتم تزعمون وتدعون إن كنتم مؤمنين إذا كنتم تزعمون وتدعون أنكم آمنتم بالأنبياء والرسل وآمنتم بالكتب المنزلة عليهم فها هو ربنا جل وعلا يبين كذبكم في ادعائكم الباطل ويقول إن كنتم تزعمون أنكم آمنتم برسل الله وأنبيائه وبالكتب التي نزلت عليهم فلما قتلتموهم لما قتلتموهم إذن إن كنتم مؤمنين حقا لما قتلتموهم. هل يأمركم إيمانكم بقتل الأنبياء؟ هل يأمركم إيمانكم بتكذيب الرسل والأنبياء؟ فهي دعوة رخيصة وادعاء كاذب باطل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إنه ادعاء باطل كاذب. ثم يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك أنه عز وجل قد أرسل موسى بالبينات الدامغات على صدق نبوته ورسالته ومع ذلك كفر بنو إسرائيل بهذه الآيات وجحدوها وأساءوا الصنيع جدا مع نبي الله موسى. يقول الحق تبارك وتعالى مؤكدا أن الآيات التي أيد بها رسله وأنبياءه لم تزدهم إلا عنادا ولجاجا وإعراضا وكبرا. قال الله سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والبراهين القاطعات على صدق نبوته ورسالته كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتفجير الحجر فانفجرت منه 12 عينة إلى غير ذلك والمن والسلوى ورفع الجبل كأنه ظلة وتظليلهم بالغمام آيات كثيرات رأوها بأعينهم تجعلهم يخرون سجدا لله جل وعلا وتمتلئ قلوبهم تصديقا بنبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات لكن هل يا ترى زادتهم هذه البينات الواضحات التي تلوي أعناقهم ليا للإذعان للحق طوفان وجراد جيوش من الجراد تخلع القلوب وقمل وضفادع ودم، فتحول طعامهم إلى ضفادع وتتحول مياه شربهم إلى دم. وهذا الحجر الذي انفجر 12 عينا بعدد بطونهم وقبائلهم، وهذه اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وهذه العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين، وتضليل بني إسرائيل بالغمام بتضرع من نبي الله موسى لربه جل وعلا، والمن والسلوى، آيات عظيمات كثيرات. هل زادتهم هذه الآيات إيمانا؟ لا والله، ما زادتهم إلا عنادا وإعراضا وإصرارا على الباطل. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ما هي النتيجة؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. تركهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى كما فصلت قبل ذلك، وسنعيد تفسير الآيات مفصلة في سورة الأعراف بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله البقاء واللقاء. ذهب موسى لميقات ربه وعاد بعد 40 ليلة، وكان قد وعدهم قبل ذلك 30، فأتم الله تبارك وتعالى له الميقات 40 وزاده على 30 عشرا. فقال بنو إسرائيل لبعضهم البعض: لقد ضل موسى عن إلهه، لقد ضل موسى عن إلهه، وصنع لهم السامري هذا العجل الذهبي، وقال لهم قولته الخبيثة: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد كل هذه الآيات التي رآها بنو إسرائيل كفروا بالله الملك الجليل وآمنوا بهذا العجل الذهبي وعبدوه من دون الرب العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقام نبي الله هارون يصرخ فيهم ويذكرهم ويحذرهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكنهم ردوا عليه ببلادة شديدة وقالوا قولتهم الخبيثة: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق هو العهد، وللعلماء في الميثاق أقوال كما ذكرت قبل ذلك عند تفسيرنا لقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الميثاق هو العهد الذي أخذه الحق تبارك وتعالى على بني إسرائيل، للعلماء فيه أقوال. الله جل وعلا يذكرهم هنا مرة أخرى بهذا العهد وهذا الميثاق بأسلوب جديد وفي سياق جديد حتى لا توهم أحد أن التكرار في القرآن في مواضع القصص القرآني لمجرد التكرار. كلا كلا، وإنما يأتي السياق القرآني في موضعه بفائدة جديدة وبنوع آخر من أنواع البلاغة القرآنية. فلا تتوهم أبدا أن إعادة مشهد من مشاهد القصص القرآني في أكثر من موضع من مواضع الصور القرآنية لمجرد التكرار فحسب أبدا، وإنما يأتي التكرار بفائدة جديدة يقف عليها أهل العلم وأهل البلاغة فلا يخلو موضع من مواضع القرآن التي تكررت فيها القصة، تأتي مرة مختصرة وتأتي مرة مطولة مفصلة وتأتي مرة بإضافة جديدة أو معنى فريد جديد، إن دل فإنما يدل على إعجاز القرآن البلاغي، وكما ذكرت قبل ذلك مصدرية القرآن دليل إعجازه، لأنه كلام الحق تبارك وتعالى الذي هو البلاغة كلها والكمال كله والجلال كله والكمال كله، فهو كلام الحق سبحانه وتعالى الذي ومنبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون جملة حالية في موضع النصب من فاعل اتخذتم، وأنتم ظالمون جملة حالية، انتبه لأنها لطيفة جميلة من لطائف القرآن الكريم اللغوية، وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون جملة حالية في موضع النصب من فاعل اتخذتم، أي والحال أنكم ظالمون، ثم اتخذتم العجل أي والحال أنكم ظالمون. وهذا أقبح وأشنع أن يعمل الإنسان العمل وهو يعلم يقينا أنه ظالم، يعني والحال أنكم ظالمون وأنتم تعلمون ذلك، وهذا أشنع وأقبح في حق الإنسان الذي يفعل الفعل السيئ الشنيع القبيح وهو يعلم من نفسه أنه ظالم. يقول الحق سبحانه وتعالى معددا ومبينا أخطاءهم: وإذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق كما ذكرت هو العهد، من أهل العلم من قال الميثاق هو ما أودعه الله تبارك وتعالى العقول من الأدلة الواضحة على وحدانية الله تبارك وتعالى وصدق أنبيائه ورسله، هذا قول لبعض أهل التفسير، الميثاق والعهد ومعناه ما أودعه الله تبارك وتعالى العقول من الدلائل الواضحات والأدلة البينة على وحدانيته تبارك وتعالى وعلى صدق أنبيائه ورسله. ومن أهل العلم من قال الميثاق هو أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه تبارك وتعالى رجع بالألواح، وقال موسى لبني إسرائيل إن فيها كتاب الله تبارك وتعالى، فكذبه بنو إسرائيل وقالوا لن نصدقك إلا إذا رأينا الله جهرة وكلمنا ربنا وقال لنا هذا كتابي فخذوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظروا إلى هذه الصفاقة وإلى هذه الجرأة الشديدة، قالوا لموسى لن نصدقك لأن هذا الكتاب الذي جئتنا به في الألواح هو من عند الله، لن نصدقك إلا إذا رأينا ربنا جهرة، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكتفي بنو إسرائيل بذلك، وإنما طالبوا أن يروا ربنا تبارك وتعالى جهرة وأن يكلمهم الحق عز وجل ويقول لهم هذا كتابي، أي الذي أرسلت به نبي موسى، هذا كتابي فخذوه. فلما قالوا له ذلك أخذتهم الصاعقة، أهلكهم الله تبارك وتعالى، قتلهم الحق عز وجل، لكنه بفضله ورحمته بعثهم مرة أخرى، بعثهم مرة أخرى استجابة منه كما فصلت لدعاء نبي الله موسى. ومع ذلك لما بعثوا أبوا أن يؤمنوا ورفضوا أن يؤمنوا، فرفع الله عز وجل عليهم جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه ظلة، فارتعدت قلوبهم وخروا سجدا لله جل وعلا إذعانا إذعانا، حين رأوا الجبل فوق الرؤوس أذعنوا وخضعوا وأعطوا العهود والمواثيق على أن يؤمنوا بالله عز وجل وعلى أن يقيموا التوراة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى وعلى أن يحققوا الإيمان بنبي الله موسى. أرجو أن تتدبروا هذا. أقول من معاني الميثاق والعهد هذا المعنى الثاني، حين ذهب موسى لميقات ربي تبارك وتعالى وكرر وعاد بالألواح فيها كتاب الله عز وجل، قال هذا كتاب الله لكم، فأبوا وأنكروا وكذبوا نبي الله موسى الكليم الذي أجرى الله على يديه لهم من الآيات ما تجعلهم يخرون سجدا لرب الأرض والسماوات وتمتلئ قلوبهم تصديقا بنبي الله موسى، لكنهم أبوا، تلك طبيعتهم وسجيتهم، ورفضوا الإيمان بالله ورفضوا الإيمان بكتابه ورفضوا تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم أي موسى. وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بل وطلبوا أن يكلمهم ربنا عز وجل وأن يقول لهم هذا كتابي فخذوه، فأخذتهم الصاعقة ماتوا جميعا. ثم بعثهم الحق تبارك وتعالى، ومع ذلك أبوا أيضا أن يحققوا الإيمان، فرفع الله عز وجل عليهم الجبل، والجبل كما ذكرت الألف واللام للعهد وهو جبل الطور، رفع الله عز وجل عليهم الجبل فارتعدت قلوبهم واضطربت فرائصهم وفزعوا أشد الفزع، فأذعنوا وانقادوا. ويبدو أن طبيعة القوم لا تأتي إلا بهذا الترهيب، فتلك سجاياهم، فخروا سجدا لله عز وجل وأعطوا العهود والمواثيق على الإيمان بالحق تبارك وتعالى والإيمان بالكتاب المنزل التوراة، بل وأعطوا العهد على أن يقيموها وصدقوا نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأظهروا التوبة لله تبارك وتعالى. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه طبيعة القوم، يهدد القوم فيظهرون التوبة، فإذا كانوا في وقت سعة ورخاء اتخذوا العجل إلها من دون الله تبارك وتعالى. أمرهم الله عز وجل أن يأخذوا هذا الميثاق وهذا العهد بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا بقوة، أي بجد وعزيمة، خذوا ما آتيناكم أي من التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي واستجيبوا لحكم الله ولأمر الله سبحانه وتعالى. فماذا كان جواب القوم؟ يا للعجب، يكاد القلب أن ينفلق. ماذا قال القوم بعد كل هذا التهديد وبعد كل هذا الوعيد؟ بعدما أعطوا العهود والمواثيق أن يقيموا التوراة وأمرهم الله تبارك وتعالى أن يأخذوا هذه التوراة بقوة بجد وعزيمة وأمرهم أن يسمعوا أن يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فماذا كان الجواب؟ هل تصدق؟ هل تصدق رد أولئك على الله تبارك وتعالى بقول شنيع؟ قالوا سمعنا وعصينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعنا وعصينا. انظروا إلى الفارق الكبير بين بني إسرائيل وبين أبناء أمة البشير النذير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بنو إسرائيل بعدما رأوا هذه الآيات الباهرات قالوا سمعنا وعصينا، يأمرهم ربنا جل وعلا أن يأخذوا التوراة بقوة وأن يسمعوا ويستجيبوا، فكان الرد سمعنا وعصينا. فماذا كان رد الصحابة رضي الله عنهم حينما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه تحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير؟ لما نزلت الآية وسمعها الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى، ذهبوا إليه وجثوا على الركب بين يديه صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا في التو واللحظة، قالوا سمعنا وأطعنا، وذلت بها ألسنتهم وانقادت لهذه الكلمات قلوبهم بل وجوارحهم، قالوا سمعنا وأطعنا. فرحمهم الله تبارك وتعالى ببركة السمع والطاعة. والله ما رحمت الأمة إلا ببركة السمع والطاعة، إلا ببركة السمع لله ولرسوله والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنسخ الله هذه الآية ونزل قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون، والمراد بالمؤمنين ابتداء في هذه الآية الصحابة رضي الله عنهم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. الله، هذا شعارهم وشعار المؤمنين في كل زمان وفوق أي أرض. شعار المؤمنين هو السمع والطاعة لله ولرسوله فوق أي أرض وفي أي زمان وتحت أي سماء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فشعار المؤمنين على الدوام السمع والطاعة. انظروا إلى بركة السمع والطاعة. نزل قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل نعم، وفي لفظ قد فعلت. الله أكبر، قال الله عز وجل قد فعلت. والحديث رواه مسلم وغيره. انظروا إلى بركة السمع والطاعة. أما بنو إسرائيل بعد كل هذه الآيات أمرهم الله تبارك وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي خذوا ما آتيناكم من التوراة بحزم وجد واسمعوا أي واستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. فكان جواب بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. وبعض أهل التفسير قالوا سمعنا أي بألسنتهم وعصينا، لم تقل ألسنتهم وعصينا، وإنما خالفوا بأعمالهم وأفعالهم قولهم سمعنا، خالفوا قولهم سمعنا. فهم يقولون بأن لفظة وعصينا ترجمتها الأعمال والأفعال ولم ترددها الألسنة. وأنا لا أجد دليلا صحيحا لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا يمنع القوم من أن يقولوا بألسنتهم اللفظتين معا، سمعنا، وأن يقولوا أيضا بألسنتهم عصينا. لا أجد دليلا يمنع، بل وينبغي أن نأخذ اللفظ القرآني على ظاهره، ولا يجوز أن نصرف النص واللفظ عن ظاهره أبدا بلا داع ولا مسوغ. وأنا لا أجد يعني غضاضة على الإطلاق في أن أؤكد أن القوم لا يمنعهم شيء أن يقولوا بألسنتهم فضلا عن أعمالهم سمعنا وعصينا. هم الذين قالوا للنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلا أجد مانعا على الإطلاق ولا غضاضة في أن أثبت أن القوم قالوا ذلك بألسنتهم، قالوا بألسنتهم سمعنا وقالوا بألسنتهم عصينا، وترجمت أعمالهم وأفعالهم أيضا هذا المنهج، منهج السمع والعصيان، منهج السمع والعصيان. وقالوا سمعنا وعصينا. ثم ذكر الحق تبارك وتعالى، وانتبهوا معي جيدا لهذه اللطيفة القرآنية البليغة، ثم ذكر الحق تبارك وتعالى أقبح أمثلة هذا العصيان، لفتة قرآنية بليغة. ذكر الحق تبارك وتعالى أشنع وأقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة قرآنية فريدة مدهشة بليغة، بل هي من أبلغ استعارات القرآن الكريم. إذا ذكر مبحث الاستعارة يعني استشهد بهذه الآية الكريمة على أنها من أبلغ مواضع القرآن الكريم في هذا الموطن أو في هذا السياق. يبين الحق تبارك وتعالى أشنع وأقبح يعني صور عصيان هؤلاء في قوله تبارك وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. خلي بال حضرتك، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يا الله، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. استعارة من أجمل وفرائد الاستعارات التي يستدل بها على بلاغة القرآن الكريم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الإشراب مخالطة وامتزاج، الإشراب مخالطة وامتزاج. العرب تقول بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، لا تستطيع أبدا أن تفصل الحمرة عن البياض أو أن تفصل البياض عن الحمرة، بل اختلاط وتمازج لا يمكن الفصل بينهما. فالإشراب اختلاط وتمازج، وكذلك هو مأخوذ من الشرب. يبقى الإشراب اختلاط وتمازج ومأخوذ كذلك من الشرب. كأن الشيء المحبوب شراب سائغ لمن يشربه، كأن الشيء المحبوب صار شرابا سائغا مقبولا لمن يشربه، كأنه يسري في قلب المحب ليملأ عليه قلبه، كما يسري الشراب العذب في جوف المحب لهذا الشراب. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي صار حبهم للعجل ممتزجا مخالطا لقلوبهم، بحيث يستحيل أن تفصل هذا الحب عن هذه القلوب، لأن القلوب تشربت هذا الحب كما تتشرب قطعة الإسفنج الحبر أو السائل. انظروا إلى هذا التشبيه البليغ. وأشربوا في قلوبهم العجلة بسبب ماذا؟ بكفرهم. فالباء هنا أيضا هي باء السببية، أي بسبب كفرهم تشربت قلوبهم وامتزج حب عبادة العجل بقلوبهم، حتى صار من المستحيل حتى بعد قيام نبي الله هارون ليذكرهم وليحذرهم، صار من المستحيل أن نفصل هذا الحب عن هذه القلوب التي تشربت هذا الحب، أو أن نخلي هذه القلوب المريضة من هذا الحب الرخيص الدنيء الحقير. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحب الشديد الذي خالط القلوب إن دل فإنما يدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، على عطن القلوب وعلى فساد القلوب وعلى ضلالها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى بعدما قام نبي الله هارون يقول: يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا: لا لا لا يمكن أبدا، يعجز عليهم أن يخلصوا قلوبهم من هذا الحب وهذا التعلق، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني هذا إن حققتم الإيمان ابتداء أو حققتم الإيمان أصلا، فاعلموا بأنه بئس ما يأمركم به إيمانكم. إذا ظننتم أنكم مؤمنين ويأمركم إيمانكم أن تعبدوا العجلة الذهبية من دون الرب العلي، فبئس ما يأمركم به إيمانكم. وقد بينت معنى بئس، يعني ما اسم صلب معنى الذي، بئس الذي دعاكم إلى عبادة العجل الذهبي وإن ادعيتم وزعمتم أنه إيمان. لا يمكن أبدا أن يأمر الإيمان صاحبه بالكفر، وإنما يأمر الإيمان صاحبه دوما بالطاعة بعد الإيمان وتحقيق التوحيد لله عز وجل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن زعمتم الإيمان وظننتم أن إيمانكم يأمركم أن تعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، فبئس ما يأمركم به إيمانكم. هذا إن كنتم مؤمنين أصلا، وإن حققتم الإيمان ابتداء، لأن الإيمان لا يأمر صاحبه إلا بتجديد الإيمان وتحقيق التوحيد والمداومة على الطاعة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، إذ لا يمكن البتة أن يأمر الإيمان صاحبه بالكفر أو بالمعصية. انتهى الوقت سريعا، وأرجو أن أكون قد ربطت الآيات بعضها ببعض، لنواصل في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث المتواصل عن بني إسرائيل، ليبين الحق تبارك وتعالى زعمهم الكاذب أيضا في أنهم شعب الله المختار، وأنهم كذلك أهل الآخرة. يعني لم يكتفي هؤلاء بالكذب في الدنيا، وإنما كذبوا على الله حتى في الآخرة، وادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، فكذبهم الله تبارك وتعالى أيضا، وبين أنهم كما كذبوا في ادعائهم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل والأنبياء، وقاموا فكذبوا فريقا وقتلوا فريقا وعاندوا نبي الله موسى وأتعبوه أشد التعب، ها هم يزعمون أيضا أن الآخرة كلها لهم، فيكذبهم الحق تبارك وتعالى مرة أخرى. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله اللقاء والبقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من كل هذه الصفات الخبيثة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما أحوجنا ورب الكعبة للقرآن الكريم لنتعلم الدروس والعظات والعبر، فما أحوج البشرية عامة والأمة خاصة لأن تفيء من جديد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا لمجرد السماع السالب والاستمتاع البارد الباهت، وإنما لنتدبر ولنقف على هذه الدروس والعظات والعبر، لنحول القرآن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ونحن نردد مع أولئك السابقين الصادقين قولتهم الخالدة الجميلة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا من صفات يهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.